بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب النذر. من نذر طاعة لزمه فعلها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب، وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما قصد به اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه، فعليه كفارة يمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: يوفون بالنذر. وأما السنة فما روت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، وهو غير مستحب، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. أيها الإخوة، قبل أن نشرع في درس اليوم أود أن أشير إلى أن أحد الإخوة ذكرني بأنني ذكرت في المرة الماضية في الدرس الماضي كلمة نصيب مرت، وقلت إنها اسم مفعول، وهي كذلك، لكنه ذكر أني قلت إنها على وزن فعيل بمعنى مفعول، ولعل هذا سبق لسان، فإن مصيد هي مفعول، هي على وزن مفعول وليست على وزن فعيل بمعنى مفعول. مصيد على وزن مفعول، هي اسم مفعول، وددت أن أذكر بهذا حتى يتنبه الإخوة. نعم، نعود مرة أخرى إلى درسنا في هذه الليلة، وهو عن النذر. والنذر التزام، فهو كالحلف، النذر التزام، ولكنه ليس التزاما من الشرع، ولذلك يقول العلماء في تعريفه بأنه إلزام المكلف نفسه، هذا ليس إلزاما من الله سبحانه وتعالى، بل هو إلزام من المكلف لنفسه بفعل أمر من الأمور. فإذا فعل الإنسان ذلك وكان ما ألزم به نفسه من طاعة الله سبحانه وتعالى وجب عليه الوفاء به، وجب عليه الوفاء به. هذا النذر لا شك أن المقصود به الأصل الطاعة، ويقع كثيرا من الناس إما في وقوع الإنسان في مأزق أو في معضلة أو لغياب صديق أو حبيب أو لتوقع شيء يحبه ويرجوه أو لخشيته من مكروه يأمل في أن يندفع عنه هذا، فيتقرب الإنسان في سبيل تحصيل مقصوده بأن يقول لله علي أن أفعل كذا، إن رد الله غائبي فلله علي أن أفعل كذا، إن شفى مريضي، إن نجح ابني، إن حصل لي ما أريد فلله علي أن أفعل كذا. هذا إذا ألزم الإنسان به نفسه هذا الأمر لزمه في الشرع. الشرع لم يوجب عليه ابتداء هذا الأمر، وإنما هو الذي ألزم به نفسه. وقد تعجبون أن الشريعة لم تترك بيان شيء مما يقع فيه الناس ومما يحتاج إليه الناس، ولكن لن يطول بكم هذا العجب إذا علمتم أن هذه الشريعة أنزلها من خلق الخلق العليم بما يصلحهم والعارف بطبائعهم وأحوالهم. فإن الشارع وإن لم يجب عليهم هذا الأمر، لكنه أيضا بيّن ما يجب حياله، لأن الناس في كثير من الأحيان يقعون في أمثال هذه الأمور، فإذا وقعوا فيها فإن هذا الأمر جائز غير ممنوع إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. والدليل على مشروعيته وجوازه في الجملة، وقال المصنف هنا المشارح رحمه الله في الجملة، لماذا؟ لأن من النذر ما هو طاعة ومنه ما هو معصية، فلا نستطيع أن نقول بأن النذر كله مشروع، لأن منه ما يكون طاعة ومنه ما يكون معصية. فإذا كان طاعة فهو مشروع، ولذلك قال هو مشروع في الجملة. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في شأن عباد الله الصالحين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر الله هذا في مقام ماذا؟ في مقام المدح لهؤلاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولو كان ذلك ممنوعا أو محرما لما امتدحهم الله سبحانه وتعالى به، فدل ذلك على مشروعيته. وأما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ووردت أيضا أحاديث أخرى، منها ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد، فقال له: أوفي بنذرك. لأن هذا نذر ماذا؟ نذر طاعة، وأجمع المسلمون على مشروعية هذه الأمور. لكن الابتداء الدخول فيه مكروه في الشريعة. لماذا؟ لأن أبواب الطاعة مفتوحة، ولا حجر على الإنسان في أن يطيع الله سبحانه وتعالى أو أن يتقرب إليه بما شاء. لكن الشريعة من رحمتها بالعباد حتى لا يدخلوا في مضائق لا يستطيعون الوفاء بها كرهت لهم هذا الأمر. لماذا يلزم الإنسان نفسه بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي بخير النذر. في كثير من الأحيان الإنسان قد يلتزم بشيء يضر به، يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكل مالي، يلزمه الوفاء بهذا النذر، لكن قد يضر به هذا، عليه التزامات كثيرة، وراءه أسرة، عليه ديون، يحتاج إلى أن ينفق على من حوله، على من تبلغهم من تجب عليهم نفقته، فإذا أنفق ماله كله في النذر تضرر. فلذلك قال: لا يأتي بخير، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. لماذا يفعل الإنسان كذلك؟ لأنه يخشى أن تشح نفسه فلا تنفق في سبيل الله فيلزمها بهذا النذر. لله علي إن شفى الله مريضا أن أفعل كذا. لكن الإنسان سمح الخلق الذي يخشى الله ويرجو ما عنده لا يحتاج إلى هذا. متى ما تجددت لديه نعمة أو اندفع عنه مكروه يستطيع أن يفعل من الطاعة ما يؤدي به بعض شكر نعمة الله حق نعمة الله سبحانه وتعالى عليه من غير أن يلزم نفسه. فعليه إذا تجددت لديه نعمة أو اندفع عنه مكروه أو نحو ذلك أن يطيع الله وأن يتصدق وأن يتعبد وأن يثني على الله سبحانه وتعالى بما يستطيعه. فخشية من دخول الإنسان فيما لا يستطيعه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر مكروه، وقال إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يلزم نفسه خشية ألا تقبل على الإنفاق والطاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد زوال هذا المكروه أو بعد حصول تلك النعمة. نعم. مسألة: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، لحديث عائشة رضي الله عنها: فإن كان لا يطيق كشيخ كبير نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. متفق عليه. ولأبي داود: ولتكفر يمينها. وللترمذي: ولتصم ثلاثة أيام. قال ابن عباس: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي لله بما نذر. فإذا كفر فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على روايتين: إحداهما لا يلزمه، لأن الكفارة إنما وجبت لترك الفعل، فلو أوجبنا فدية عن الصيام لجمعنا بين كفارتين، ولأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصوم لم يلزمه أكثر من كفارة هذا من كفارة كذا ها هنا. والثانية: يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما قلنا في رمضان إذا عجز عن صيامه، والأول أصح وأقيس، لأن موجب النذر اليمين واليمين إنما لها كفارة واحدة. هذا دليل على أن الوفاء بالنذر لا يجب إلا فيما يطيقه الإنسان، كما ظهر لكم مما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه في قصة أخته، وفيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن الإنسان لا يجب عليه أن يفي بما نذر به إلا إذا كان هذا مما يطيقه أولا وكان في رضا الله سبحانه وتعالى. فإن كان مما لا يطيقه فعليه أن يكفر كفارة يمين، وإن كان في معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين. أما إن كان فيما يطيقه فإنه يجب عليه الوفاء بنذره. طيب، المؤلف ذكر هذا وذكر عبارة مهمة في نهاية كلامه الشارح، فقال: هل يجب عليه مع الكفارة كفارة أخرى؟ هذا المقصود به، العبارة غير واضحة لكنها تحتاج إلى بيان. المقصود به فيما إذا نذر أن يصوم فلم يصم، إذا نذر أن يصوم فلم يصم، فهنا حكم النذر حكم اليمين، فعليه فيه كفارة يمين. لكن ترك الصيام هنا بالنذر أصبح ماذا؟ أصبح واجبا، أليس كذلك؟ الصيام بالنذر إذا نذر أن يصوم أصبح الصوم هذا عليه واجبا، لأنه التزمه. فترك الصيام الواجب، هل تجب عليه كفارة أخرى في هذا الصيام؟ في تركه هل يجب عليه فدية لترك هذا الصيام؟ لأن يطعم مثلا عن كل يوم مسكينا، مع الكفارة التي هي كفارة النذر أم لا يجب عليه؟ في المذهب روايتان. الرواية الأولى تقول بأنه لا يجب عليه، لأنه إنما وجبت عليه الكفارة هنا لأنه ترك ما نذره، فإذا قلنا بأن عليه الفدية كأن وجبنا عليه كفارتين في شيء واحد. وأما الرواية الثانية فتقول إنه يصوم، إنه يطعم ويكفر عن يمينه، لأنهما أمران مختلفان. لكن الرواية الأولى رجحها الشارح وهي كذلك إن شاء الله، لأن النذر هنا هو اليمين بقطع النظر عن الشيء المحلوف عليه، الشيء المنذور هذا هو صيام أو إطعام أو صدقة أو نحو ذلك. الكلام أن النذر هنا هو في حكم اليمين، فالإنسان إما أن يفي بيمينه أن يبر بيمينه فلا شيء عليه، أو أن يترك البر باليمين فتجب عليه كفارة. نعم. مسألة: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي، لأن المشي إلى العبادة أفضل. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يركب في عيد ولا جنازة قط، فإذا ثبت هذا فإنه إن أتى البيت ماشيا فقد وفى بنذره، وإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر وقد سبق وروى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. وعنه رواية أخرى: يلزمه دم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. وفيه ضعف، والصحيح الأول لما سبق، ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الدم بتركه كما لو نذر صلاة ركعتين فلم يصلهما. فإن قيل خبر عقبة ليس فيه ذكر عجز أخته عن المشي، قلنا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم عجزها لمعرفته بحالها، أو من حيث أن الظاهر من حال المرأة أنها لا تطيق المشي في الحج كله، أو ذكر له ذلك فلم ينقل. ودليل هذا التأويل أن المشي قربة، والقربة تلزم بالنذر، فلا يجوز أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتركه من غير عذر. يعني هذا في نذر المشي إلى بيت الله الحرام. لو قال نذرت أن أمشي إلى بيت الله الحرام، أو كما في زمننا لو قال نذرت أن أسافر إلى بيت الله الحرام. الإنسان يسافر إلى بيت الله الحرام من بلده لماذا؟ لأداء النسك. فلذلك المشي هنا مشي، أو السفر سفر مخصوص. والعادة، هذه من القواعد الأصولية، العادة أن الألفاظ تفسر بماذا؟ تحمل على ماذا؟ إذا وردت الألفاظ الشرعية كيف نفسرها؟ كيف نحملها؟ إذا كان هناك عرف شرعي فإنها تحمل عليه أولا. يعني لا نفسرها بحسب اللغة ابتداء، بل ننظر إذا كان هناك عرف شرعي فإنا نحملها عليه أولا. فإذا لم يكن هناك عرف شرعي بعدئذ نعود إلى ماذا؟ إلى الأصل اللغوي، إلى المدلول اللغوي لهذه الكلمة. ومثال ذلك الصلاة لها مدلول في اللغة ولها مدلول في الشرع، فإن مدلولها في اللغة الدعاء، ومنه قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، المقصود ادعو لهم. ادع لهم، لكن لها معنى خاص في الشرع وهو الأقوال والأفعال المخصوصة هذه المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ولذلك إذا ورد الأمر بالصلاة في ألفاظ الشارع لا نحمله على المعنى اللغوي، نحمله على ماذا؟ على العرف الشرعي. هذا لفظ عرفي له مدلول في الشرع، فإذا قال أقيم الصلاة أو قال والمقيم الصلاة امتدحهم، ها، فإن نحمل هذا على ماذا؟ نحمله على العرف الشرعي في هذا اللفظ، مدلول اللفظ العرفي في عرف الشرع، ونقول إن المقصود الصلاة المخصوصة، هذه الأقوال والأفعال هذه المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهنا عندما نقول المشي إلى بيت الله الحرام أو السفر إلى بيت الله الحرام، هذا ليس كبقية الأسفار، له عرف في الشرع. ما هو العرف الشرعي؟ وهو الانتقال أو السفر بقصد ماذا؟ بقصد أداء النسك. فلذلك إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو نذر أن يسافر إلى بيت الله الحرام، فإنه يجب عليه حينئذ ماذا؟ الإحرام، أن يحرم بنسك حتى يدخل بيت الله محرما، لأن السفر إلى بيت الله الحرام لا يكون إلا لهذا المقصد غالبا في الغالب، فلذلك يحمل عليه هذا النذر، يحمل عليه هذا النذر. نعم، لا نحمله على المشي المعهود المعروف وهو السير على الأقدام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا في المسألة المتقدمة وأشار إليه الشارح أيضا في هذه المسألة، وهو أن أخت عقبة ابن عامر رضي الله عنهما نذرت أن تحج ماشية حافية، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرها أن تركب. فلو كان المشي إلى بيت الله الحرام المقصود منه المشي على الأقدام المشي المعتاد فقط، لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تركب. لماذا؟ لأنها ألزمت نفسها بهذا المشي، وإذا ألزم الإنسان نفسه بأمر وجب عليه الوفاء به، فهنا لم يوجد عذر يمنعها من المشي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعذرها من غير عذر، أمرها أن تركب. فتبين من هذا أن المقصود ليس هو المشي على القدمين، وإنما المقصود به السفر لأداء النسك، ها؟ والركوب، الركوب في هذا النذر لا يمنع المقصد الأصلي وهو أداء النسك. ولو كان المقصود به بقوله أنها نذرت أن تحج حافية أو أن تمشي على قدميها إلى بيت الله، لو كان المقصود منه مجرد المشي لما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لها الركوب من غير عذر، لأنه لم ينقل في القصة أنها وأنه وجد لديها عذر يمنعها من الركوب. فترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لها بترك المشي والركوب دليل على أن المقصود بالمشي ما هو؟ المعهود في الشرع، وهو السفر بقصد ماذا؟ النسك. نعم. مسألة، وإن نذر شهرا متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي، ولأن النذر كاليمين ولو حلف ليصومن متتابعا فأخل به لزمته الكفارة. هذا عند العجز ظاهر، وهذا من الأمور التي يتبين لكم بها لما كان النذر مكروها في الشريعة، أن الإنسان قد يلزم نفسه بأمر يعجز عن أدائه، فلو نذر أن يصوم شهرا متتابعا فعجز عن إكمال هذا الشهر على صفة التتابع فإنه تجب عليه الكفارة حينئذ. نعم، لكنه لو لم يلزم نفسه بهذا وصام ما استطاع صومه متتابعا أو متفرقا من غير إلزام لم يجب عليه شيء عندما يقطع التتابع. نعم. مسألة، وإن ترك التتابع في أثنائه لعذر من مرض أو حيض خير بين استئنافه ولا شيء عليه لأنه أتى بما نذره على وجهه، وبين أن يبني على صيامه ويكفر، لأن الكفارة تلزم لتركه المنذور، وإنما جوزنا له البناء هاهنا لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكما، بدليل أنه لو أفطر خلال صيام الشهرين المتتابعين من غير عذر كان له البناء، وإن كان العذر يبيح الفطر كالسفر فهل يقطع التتابع؟ فيه وجهان: أحدهما يقطعه لأنه يفطر باختياره، والثاني لا يقطعه لأنه عذر في الفطر في رمضان فأشبه المرض. يعني هنا مسألة التتابع، لو أنه نذر أن يصوم متتابعا، قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، فقطع هذا التتابع، قطعه لعذر، جاءه سفر أو مرض أو نحو ذلك فقطع هذا التتابع بسبب هذا العذر، ثم زال هذا العذر، فهل يبني على ما مضى؟ لو صام مثلا 10 أيام من الشهر، هل يبني على ما مضى ويكمل 20 يوما أخرى تكملة الشهر، أم يستأنف يعني يبتدئ صوما جديدا متتابعا ويلغي ما سبق؟ هو بالخيار هنا، إن ابتدأ صوما جديدا شهرا جديدا متتابعا فلا يجب عليه شيء، ها؟ لأنه أتى بالواجب الذي التزمه في ذمته على وجهه، نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام شهرا متتابعا، ولا عبرة بالتتابع الذي انقطع سابقا. وإن أراد أن يبني على ما مضى فله ذلك، لكن عليه الكفارة لأنه قطع ماذا؟ قطع التتابع، فهو بالخيار في هذا. مثل هذا مثل ماذا؟ هل التتابع هنا، التتابع هنا، هل قطع التتابع هل يجب عليه الكفارة في كل حال إذا كان لعذر؟ طبعا إذا كان التتابع انقطع التتابع لغير عذر، لغير عذر، فإنه يلغو ولا يصح له أن يبني على ما مضى، بل يبتدئ صوما جديدا متتابعا. لكن إذا كان لعذر هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ هنا من نظر إلى وجوب الكفارة عليه نظر إلى كونه قد قطع أمرا التزم به، التزم بأن يصوم شهرا متتابعا فقطع هذا التتابع. ومن قال بأنه لا تجب عليه الكفارة قاسها على ماذا؟ قاسها على من أفطر في الكفارة، كفارة الظهار، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلو قطع هذا التتابع لعذر مرض مثلا، مرض أو سافر في أثناء صوم كفارة الظهار، فإن التتابع لهذا العذر لا ينقطع. فمن نظر إلى هذا الأمر أن العذر لا يقطع التتابع في صوم الكفارة قال لا يقطعه أيضا في صوم النذر ولا يجب عليه شيء. ومن نظر إلى خصوصية الفعل وأنه ترك أمرا التزمه، خالف ما التزمه، أوجب عليه هنا الكفارة، كأنه حنث في يمينه فأوجب عليه الكفارة، ثم له أن يبني على ما مضى، هذا إذا كان انقطاع التتابع لعذر. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا بد من ابتدائه من جديد. نعم. مسألة: وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه ولا كفارة عليه، لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذر مع إمكان الإتيان به فلزمه، كما لو نذر صوما معينا فصام قبله. مسألة: وإن نذر صياما معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر في كل حال، سواء أفطر لعذر أو لغير عذر، ولا يلزمه الاستئناف، نص عليه الإمام أحمد، ولكنه يقضي ما تركه لأنه واجب بالنذر فلزمه قضاؤه كالواجب بالشرع، ويكفر لأنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة لأنه كاليمين. والمذهب أنه إن تركه لغير عذر لزمه الاستئناف، لزمه الاستئناف والكفارة، لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر، فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع. وذكر أبو الخطاب رواية أنه لا كفارة عليه إذا تركه لعذر، لأن المنذور محمول على المشروع، ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء. ولنا أنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة، بدليل قوله عليه السلام لأخت عقبة لتركب وتكفر يمينها وفارق رمضان، فإنه لو أفطر لغير عذر لم يكن عليه كفارة إلا بالجماع. هذه صورة أخرى من صور النذر، لو نذر صوما معينا، ما قال لله علي أن أصوم شهرا أو لله علي أن أصوم أسبوعا، لا، قال لله علي أن أصوم أياما معينة. مثلا قال لله علي أن أصوم أيام البيض من هذا الشهر، أو أن أصوم بقية